إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أسعد كثيرا بهذا اللقاء حامدا لربي وشاكرا لأنعمه العظيم وفضائله الجسيمة التي لا تحصى ولا تعد، أن هيأ لنا هذا اللقاء المبارك ونحن في بيت من بيوت الله، سائلين الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم علما نافعا، ويرزقنا كذلك عملا صالحا متقبلا. ولعلي في البداية أسوق فائدة عزيزة مهمة. الآن واحد قد يسأل يقول الناس معظمها ما صلوا ركعتين بعد المغرب، ما صلوا ركعتين بعد المغرب وقعدوا طوال للدرس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الحديث اللي يقوله في سلسلة الأحاديث الصحيحة صح الشيخ الألباني، قال فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة، فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة. وفائدة عزيزة، عندما جاء الإمام أبو زرع الرازي من الري، تجدون هذا في ترجمته، ترجمة الإمام أحمد كذلك، عندما دخل بغداد إلى أن خرج هذا الإمام من بغداد ما صلى الإمام أحمد راتبة، لا تصلى مسافر بيصلي ويبدأ الدرس. إلى أن خرج أبو زرعة كان الإمام أحمد يحرص على العلم، طوالي بعد المغرب علم، بعد الظهر علم، ما كان بيصلي راتب أصلا. هذه النوافل لعلمهم أن فضل العبادة أحب إلى الله من فضل، أن فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة. يعني طلب العلم مقدم على نوافل الطاعات. أما موضوعنا فهو موضوع مهم جدا، وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا، وهو النبي الخاتم الذي اصطفاه الرب جل جلاله واختاره من سائر الناس الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. كيف لا وهو الشافع المشفع يوم القيامة، صاحب اللواء المحمود، صاحب الحوض المورود، الذي رفع الله عز وجل ذكره وشرح الله عز وجل صدره، كيف لا تكون محبة النبي عليه الصلاة والسلام واجبة، وجميع الطرق لا توصل إلى الجنة إلا طريق النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن عندما نتناول هذا الموضوع لأسباب، أولا إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي من أركان الإيمان، كونك تحب النبي عليه الصلاة والسلام هذا ركن من أركان إيمانك بالله جل وعلا. في حديث جبريل الطويل، عندما سأل جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نؤمن بجميع الرسل، من قص الله عز وجل علينا في كتابه ومن لم يخصص، ونؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم الخاتم وأفضله عليه الصلاة والسلام. ثانيا، عندما نتكلم عن وجوب المحبة، حتى نفرق بين المحبة الحقيقية التي تنبني على أدلة شرعية، وبين المحبة الموهومة المزعومة المدعات التي يدعيها كثير من الناس. هكذا عشان نفرق يا جماعة، منو اللي بيحب النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة، ومنو اللي ما بيحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كل من يدعي المحبة يسلم له؟ فتنبع أهمية هذا الموضوع، لأن في ثنايا هذه المحاضرة سيكون التفصيل عن المحبة المشروعة المطلوبة المحبوبة عند الله جل وعلا. لأنه كثير من الناس اليوم يدعوا المحبة لكن ما أتوا بالطريقة الشرعية. والذي يبين وجوب محبة النبي عليه الصلاة والسلام أمور: أولا، ما افترضه الرب عز وجل علينا من محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بأن جعل الباري عز وجل محبة النبي عليه الصلاة والسلام هي من صدق محبتنا لله جل وعلا. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما في طريق لمحبة الله إلا أن تحب النبي عليه الصلاة والسلام وتمشي على طريقه. في حديث أنس بن مالك كما في البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ما يكتمل إيمانك الواجب بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون رسولنا عليه الصلاة والسلام أحب إليك من والدينك ومن أولادك بل من كل الناس. وإما يبين هذا ما بينه ربنا عز وجل في كتابه: قل إن كان آباؤهم ثاني، وأبناؤهم ثاني، وإخوانهم ثاني، وأزواجهم وثاني، وعشيرتهم وثاني، ومساكن ترضونها ولا وأموالكم، وأموالكم نعم وأموال اقترفتموها، قال ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول قتادة رحمه الله: ما رتب الله عز وجل هذا الوعيد الشديد إلا لمن ترك واجبا وأمرا عظيما، وهو محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. كون ربنا يقول فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ما رتب هذا الوعيد إلا على ترك واجب، فهمنا يا جماعة الحتة دي؟ فلذلك كانت محبة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن هاشم أو هشام رضي الله عنه قال: أمسك النبي عليه الصلاة والسلام بيد عمر، ودي يا جماعة منزل عظيم، هذا مقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولعن الله الرافضة الشيعة حيثما نزلوا وحيثما قلب وحيثما وجد، يكفرون أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. ماسك في يده، قال عمر: والله يا رسول الله إنك لأحب إلى نفسي، أحب إلى نفسي، قال من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال: فأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. قال ابن حجر: أي الآن عرفت كمال الإيمان وعرفت حقيقة المحبة، أنت لازم تحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسك. ودي واحد يقول لك: طيب كيف صعبة دي؟ لازم تجاهد نفسك تحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسك التي بين جنبيك، حتى إن إيمانك يكون إيمان حقيقي، محبة حقيقية، زي ما كانوا الصحابة الكرام يحبون يتفانون في المحافظة على حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يتسابقون في خدمته. تجي أم سلمة تجيب ولد أنس، تقول له: هذا أنيس وأنس غلامه يخدمك يا رسول الله. نعمة عظيمة، يتسابق الناس لخدمته توقيرا وتعظيما ومعرفة لقدر النبي عليه الصلاة والسلام. أما الوقفة الثانية، حقيقة هذه المحبة، حقيقة هذه المحبة، هذه المحبة هي أصلا من أعمال القلوب ثم تنعكس على الجوارح. طالما كانت من أعمال القلوب فلا تنبع محبة النبي عليه الصلاة والسلام إلا من قلوب الموحدين لله جل وعلا. ده كلام أخذ به صمت فيه. ما في إنسان بحب النبي عليه الصلاة والسلام محبة حقيقية إلا صاحب قلب سليم. خلي بالك، يقول جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا الذي أحب الله جل جلاله. صاحب هذا القلب هو الذي يحب رسولنا عليه الصلاة والسلام. أما صاحب العقيدة الفاسدة فإنه يحب معبوده، شيخا كان، وليا كان، ميتا كان، حيا كان، والواقع شاهد على هذا. وأنت ترى العكوف على قبور الأموات والذبح عندها والنذر عندها والحلف بأربابها والاعتماد عليها لكشف ضر أو جلب نفع. هؤلاء ما فسدت محبتهم إلا لأن المحبة لله كانت فاسدة، فمحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام كذلك فاسدة، لأن ما بني على باطل فهو باطل، وما بني على فاسد فهو فاسد. أما الذي انبنت محبته وخرجت هذه المحبة من مشكات هذا القرآن، وخرجت هذه المحبة من نور الإيمان بالله عز وجل، هو الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام محبة حقيقية، محبة نابعة من القلب. وهذه المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام جماعها في أمور: واحد، حقيقتها تصديقه فيما أخبر عليه الصلاة والسلام، طاعته فيما أمر عليه الصلاة والسلام، والانتهاء عما عنه نهى وزجر عليه الصلاة والسلام، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه قيود. هل بيحب النبي عليه الصلاة والسلام محبة حقيقية؟ أول حاجة بصدقه. ليه يصدقه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، وزكى الله عز وجل فؤاده، وزكى الله عز وجل لسانه، وزكى الله عز وجل خلقه. هكذا قال ربنا عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. قال: ما كذب الفؤاد ما رأى. الله قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. وهنا محك، تجيك أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، أنت ما تصدق في أخبار. يقول لك: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. يقول لك الكلام ما يكفي العقل، إلا عقل يكون محشو زبالة بس. والدين ده إلا يكفي العقل. بيصلي أنت آي ليه الركوع ركعة واحدة وليه السجود سجدتين؟ تقدر تجيبها ليه بعقلك أنت؟ ليه تطوب بالبيت سبعة؟ ليه تقبل الحجر الأسود؟ ليه ترمي الجمرات؟ أنت العبادة إلا تركب لك في راسك أنت، وما لتعب كيف؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. عندنا واحد في الشمالية مسخن الضبان وقعد له بالشاي غطسه وشال مصاها، قال: كيت لي فلان، انت زادك بقيت زيه. هذا غلو، صح ولا لا؟ النبي قال: غطسه وطلع، ما قال مصاها. انت زادك، انت زادك مركب يا غالي، لانك فرامل انت. غلط. انت عشان فلان تمر برا الحدود انت؟ ده حماس للدين. ما كنت اريد حمص مرقب يا غالي، خليك في الحدود الشرعية بس، روسيتك دي ما تدخلها. وكثير من الناس اليوم يقول لك: ياخذ حديث أحد. ما لا حديث لأحد، طالما ثبت النص إذا كان أحد أو متواتر نتعبد بها الله جل جلاله، ما في تلامس. أما الحديث الضعيف الموضوع لا، شيء آخر. سبط النص الحكم يقوم به. هكذا عمل المسلمين. نصدقوا أبو بكر الصديق سموه صديق رحلة الإسراء والمعراج. الكفار جوا فرحانين قالوا يا أبا بكر يزعم صاحبك أنه في هذه الليلة ذهب إلى بيت المقدس ثم عرج إلى السماء ثم أصبح هنا في مكة. قال أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال صدق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صحيح بينما رجل يركب على بقرة فقالت البقرة ما خلقنا لهذا. ما تركب على ظهر تحلبة سوي بأساقية في محراب دفعها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وليس ثمة أبي بكر ولا عمر. المجلس ما كان فوق أبو بكر وعمر لكن النبي عليه الصلاة والسلام شهد إنه دين لما نسمع الكلام مني بصدق على طول. هذه المحبة. الآن تعشب الفلسفات على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. العقلانيين والفلاسفة الناس اللي ما بيعرف حقيقة الوحي يقعوا في مشاكل. تصديقه في أخباره. ثاني طاعته فيما أمر. وكم هي أوامر النبي عليه الصلاة والسلام؟ تقرأ القرآن كثير. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام مثل طاعة الله جل جلاله. هكذا. وين الآن الأوامر اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يجوك القرآنيين يقولوا إحنا علينا بالقرآن بس ما للسنة دي؟ قالوا كتبوها الصحابة وكتبوا فيها. تعال يا قرآن يا هالك أنت بتحفظ سورة الفاتحة؟ آي كتبوها الصحابة ورد النبي كان بيقرأ وبيكتب. الوحي ده كله كتب الصحابة. الذين دونوا السنة كتاب الوحي صحابة ودي الصحابة. طعنت هنا أطعن هنا. طعنت بالاثنين انت مطعون امرك برا. خلي بالك حتى لا تهلك. طاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أوامره هذا دين ما في كلام. طاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر. قال لك أشيء حرام يعني خلاص زي ما ربنا حرم النبي حرم برضه. قال لك هذا شيء حرام جاك النص تاني خلاص تاني ليه انت تمشي لي قدام وليه تقول المسألة دي بسيطة. رابعا من صدق المحبة أن لا يعبد الله إلا بما شرع. يعني ما شيء شرع منه النبي عليه الصلاة والسلام. وجماع هذا عندما نقول من صدق المحبة الاتباع بهذه الضوابط الأربعة فلا بد كذلك أن نجتنب الابتداع. ما يكفي أنك تعرف الاتباع بدون ما تعرف الابتداع ولا يكفي أنك تعرف التوحيد بدون ما تعرف الشرك ولا يكفي أنك تعرف الخير بدون ما تعرف الشر. الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير فكنت أسأله عن شنو؟ عن الشر. ليه؟ مخافة أن يدركه. اللي بعده احذر الابتداع. والابتداع مذموم بكل وجه. الابتداع في الدين ليه مذموم؟ أولا أي بني آدم يجيب له بدعة هذا طعن في الله جل جلاله. ليه؟ لأن ربنا ما أذن له. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ ثانيا طعن في القرآن، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثالثا يا صاحب البدعة طعن في النبي عليه الصلاة والسلام، من وين ليه؟ وين قالوا الشيء بيسوي في هدى؟ رابعا طعن في إجماع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، معنى بدعتك دي فاتت على الجماعة ذاك لما تسويها. خامسا طعن في العلماء، فيه الأئمة الأربع والقبلهم، من وين ليه؟ سادسا طعن في من أنكر عليك هذه البدعة كذلك، عليها لوازم خطيرة. ليه؟ أولا لأن الدين قد اكتمل، اكتب واحفظ واجتهد، لا مجال للبدع. والبدعة كما قال الشاطبي رحمه الله طريقة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. ايش يعني الكلام؟ البدعة دي في الدين، عشان ما في واحد يقول لك افتى هسه بتتكلم بالميكروفون ولابس نظارة ولابس ساعة وعندك جلابية، هل النبي كان كده؟ ما انتزالكم مبتدعة. قول يا مسكين تعال. البدعة في الدين الأمور الدنيوية دي خلها. أمس واحد يقول لي ها أنت تقول البدعة، أنت جيت من السعودية بيشركوا طلبية طيارة، أنت مبتدع. قال ليه؟ قال لي زمان النبي كان في طيارة وتلفي، وين ما تقرأ القرآن أنت؟ والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة ويخلقوا في وسائل أسرع من الطيارة، يمكن عجيبا تركب جوال تطير يمكن يوم من الأيام، مين عارف؟ ما قريت وأنزلنا الحديد في بأس شديد منافع للناس؟ حين ده جدل ساكت، لكن المقصود البدع في الدين. فرق بين البدع والمصلحة المرسلة كما سيأتي بإذن الله. الدين قد اكتمل فلا مجال لزيادته، فإن ربنا عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك عندما جاء رجل للإمام مالك كما في الاعتصام للإمام الشاطبي قال يا إمام هل في الدين بدعة حسن؟ قال الإمام مالك كلمة هي قاعدة عند أهل السنة، قال من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد أعظم على الله الفرية. افترع من كبير قلنا لك البدعة فيها طعن في الله، هذا كلام الإمام مالك. فقد أعظم على الله الفرية واتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال في النهاية فما لم يكن يومئذ دينا فلم يكن اليوم دينا. لله در أخونا عمر ده حلال جاء ولا ما جاء؟ يستدل بهذا الأثر دائما أخونا عمر تعرفونه جزاه الله خير. قال ما كان دين زمان؟ قال لنا ما بقى دين أصلا. دين ما تعبدوا الصحابة والتابعين واتباعهم الأئمة الأربعة ده ما هو دين أصلا. قال لي بعد لأنه حجينا بعد شوية بدعة بنتكلم فيها غريبة جدا، الاحتفال بالمولد في العفو. القواعد دي كلها طوال استصعب معك بدعة المولد. ما لم يكن يومئذ دينا فلم يكن اليوم دينا. جاه رجل الإمام مالك أيضا قال يا إمام من أين أحرم؟ قال أنت من وين؟ قال أنا من المدينة. قال عليك أن تحرم من ذي الحليفة، عين باقي الكلام، حيث وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. دين بس ما دين أصلا. قال الرجل أريد أن أحرم من المسجد، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، من الحرم النبوي ذاته جوه. ليه؟ قال الإمام مالك والله إنها لفتنة. هسه واحد يقول لك حاجة بسيطة، أكل شبع قال الحمد لله، ده قال له هنيئا لمن حمد الله، ده قال له هناك الله بالقرآن والحور الحساب، ممكن يقول لك أخرج وترمي. دي الفتن زادت أنت كده. أوعك ترضى في الدين حاجة بدون نص بدون دليل بدون عمل سلف، ده باطل. خليك وقف في حدود الله، واعرف قدر نفسك وقدر عقلك قبلك. احنا علينا اتباع مش نبتدع. قال واي فتنة يا ابا عبد الله، انما هي اميال اتزيدها من اجل الاجر. انا بدل من ذي الحليفة لا مكة، المسافة تكون قريبة، لكن من المسجد دار طول الخطوات دي الاستحسان. فقال الإمام مالك الفتنة أن تعمل عملا وترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر فيه. الفتنة يا دي تسوي لك شيء النبي ما عمله كأن النبي قصر، كأنك أولى منه وأحسن منه وأفضل منه. هذه اللوازم لازم تسوق معها. وكذلك صعد رجل في زمن الإمام مالك على المنارة وأذن، بعد ما أذن تنحنح أهم أهم أهم كده، قال له مالك؟ قال له صح الناس، قالوا الفجر عليك أذانين بس، أي زيادة ما داري منها. لا ثوب اليوم أول يوم الصلاة الصلاة الصلاة، قال له ما تكوري أذانين بس. اليوم الثاني بعد ما طلع تنحنح أهم أهم بصوت عالي، مالك؟ قال له بصح الناس. دي برضو بالعقال زيادة. شوف الناس كانوا حريصين كم على هذه الشريعة، شوف كيف حافظوا عليها. الآن شوف الحاجات اللي ترقعت واللي تلصقت، الأصل راح، الناس يدعنكوا في المرقع المرقع الملصق ده، الله قالوا له بيس إلا من رحم الله. لكن القال فيها تركتكم على البيضاء، على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. يدخل سفيان الثوري رحمه الله المسجد، الأذان الثاني بعد ما أذن من صلاة الفجر، الرجل دخل ده بصلي ركعتين، ثاني يقوم يصلي ركعتين، ثاني يقوم يصلي ركعتين. سفيان قال له لا أصلي بعد الأذان الثاني، دخلت المسجد ركعتين بس. والراجع إنه تحية المسجد درجة، أو تحية المسجد شغل المكان بركعتين، دخلت خلاص في راتبة الفجر وسمى رغيبة الفجر. هذا الرجل ناقش الإمام، قال أيعذبنا الله بالصلاة؟ عليه تقول لي زول كده زول هوي، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أنا قاعد أصلي لك بصلي لي الله. أيوه بصلي لي الله. قال يعذبنا الله بالصلاة؟ قال لا يعذبك بالصلاة، ولكن يعذبك بمخالفتك لهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. صلاة قالوا برضو باطل، لأنه كيفية خطيرة. احفظوا هذه القاعدة واحفظوها، دينك لما تكون مؤصل تحل الفرعيات، تجي كلها تخطها فوق الأصل لترتاح. كيف الكلام؟ ما ثبت في الدين بأصله، خلي بالك، أي حاجة في الدين في أصلها ثبتت ما ثبت في الشرع بأصله لا يثبت بوصفه إلا أن يكون موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ما ثبت في الدين بأصله لا يثبت بوصفه. وفسر لي خلي بعد الآن سورة الفاتحة بيزول عندي فيها كلام. ثبتت في الدين بالأصل صح ولا لا؟ لكن لما تأتي عزيب الميت ما ثبت السورة الفاتحة بالوصف. فهمنا الحتة دي يا جماعة؟ ما ثبت في الدين أو في الشرع بأصله لا يثبت بوصفه إلا بموافقة ما جاء في الشرع. دي قاعدة مهمة. قاعدة أخرى، قاعدة أخرى، الأحكام الشرعية تفتقر إلى الأدلة الصحيحة الصريحة. الدرس ده كله مرتب القاعدتين ده انت في غيرها. أي شيء شرعي دار تتقرب له لله لا بد من دليل صحيح ما كفى وصريح. جاءنا واحد صافح المرأة الأجنبية، قلنا له ليه؟ قال إنما الأعمال بالنيات. نقول لك الدليل صحيح لكن ما هو شنو؟ ما هو صريح، ما بنزل هنا أبدا. زي واحد يقول لك أبعد السماء ولا حار الشطة، الصواب يتلموا ليه؟ لا بد أن يكون الدليل صحيحا وصريحا، وكذلك ما ثبت بأصله لا يثبت بوصفه إلا أن يكون وفق الشرع. هذه قواعد مهمة جدا، مهمة جدا. علمك يكون مؤصل تقدر ترد الشبهة. لذلك كم حارب السلف البدع على هذه القاعدة، ما ثبت بأصله لا يثبت بوصفه إلا وفق الشرع، كما في سنن الدارمي عندما دخل ابن مسعود رضي الله عنه على أناس يذكرون الله. خلي بالك، لكن كيف يذكرون الله؟ بالحصى. واحد واقف يقول لهم كبروا 100، الله الله، هللوا 100، لا إله إلا الله، سبحان الله. ثبت هذا بأصله في الشرع صح ولا لا؟ الحمد لله ثبت أصله بالشرع. الله أكبر ثبت أصله بالشرع، لكن الوصف خالف الكيفية التي كانت عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فصار هذا العمل بدعة. فتتنزل القاعدة، ما ثبت بأصله لا يثبت بوصفه إلا وفق الشرع. عرفنا يا جماعة الحتة دي ولا ما فهمناها؟ واضح. عندنا بالشمالية دائما في الدرس نقول لهم هو شربتوا شاي المغرب، بيجوا من حواشات بيشربوا شاي المغرب. انتوا كمان اذا ما شربتوا شاي المغرب الكلام يكون صعب. خليكم صاحين معنا. عندنا سعود لقى الجماعة قاعدين يذكروا كذب الحصى، شعار الحصى قبلهم. قال له كلمة رفيسة: يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم. البدعة هلاك كما سيأتي التفصيل بإذن الله. قال لهم هذه آنية النبي عليه الصلاة والسلام تكسر بعد، وثيابه لم تبل بعد. انتوا 200 وقعدوا في مخالفات زي دي. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا خيرا. قال كم من مريد للخير لم يبلغه، إما أنكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلال. أحد اثنين، يا إنتوا على ملة أحسن من ملة الرسول عليه الصلاة والسلام، يا فتحتوا لكم باب حق ضلال. قال عمرو بن سلم الراوي: ولقد رأينا عامة تلك الحلق يجالدوننا يوم النهروان مع الخوارج. البدعة بريد كفر على طول. وقفة الرابعة، هذه البدعة كيف نعرف بدعة؟ لها ضوابط. أولا أن تكون حدثا في الدين ما في الدنيا، في الشريعة التي اكتملت. وين الدليل؟ قال من أحدث في أمرنا، أي في ديننا، أي في شرعنا، ما ليس منه فهو رد. هذه قاعدة أولى، أن تكون البدعة في الدين من أحدث قال في أمرنا، هذا الضابط الأول. الضابط الثاني، البدعة شيء في الدين لم نسبق إليه، لا من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من الصحابة ولا من التابعين. ربنا عز وجل أمرنا نمشي على طريقه. وين الدليل؟ قال من أحدث الحدث، الشيء الجديد. والبدعة في اللغة الشيء الجديد، بديع السماوات والأرض. قل ما كنت بدعا من الرسل، واحد الشيء الجديد. فالبدعة معناه الشيء ما كان موجود زمان، من أحدثه. اثنين، تكون في الدين. ثلاثة، ما قامت على دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل السلف ولا من قول السلف. الضابط فيها ما ليس منه، بضابط البدعة الثلاثة: إحداث، اثنين في الدين، ثلاثة بلا دليل. كذا بنعرف الشيء ده بدعة. والبدعة من طوامها ومصائبها أولا أنها تميت السنة. ما من بدعة قامت إلا وصارت تميت السنة. والبدعة سبب لتفرق الناس، مع كل الناس بيعود بطريقته، دل عندهم أوراد، دل عندهم أذكار، دل عندهم كذب، دل عندهم كذب، اتفرقت الأمة. شكرا ربنا قال: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا ما كله حظا ما ذكروا به، ها وأغرينا بينهم شنو؟ العداوة والبغضاء أبدا إلى يوم القيامة. نسوا حظ شيء يسير مما ذكروا به وقعت بيناتهم العداوات. فالبدعة توقع العداوات، كيف لا؟ وربنا عز وجل يقول: ومن يشاقق، شو المشاققة؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم، وفي قراءة سبعية ثابتة: من الذين فارقوا دينهم. الله قال: من الذين فرقوا دينهم، يفرقوا الدين، البدعة تفرق. وكذلك المبتدع نصب نفسه مشرعا. هذه المشكلة. انت لما تجي تعمل لك بدعة وتقول الناس ده دين، مشيت الناس على شريعة. قال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ها ما لم يأذن به الله. قال سبحانه: شرع لكم من الدين ما شنو يا جماعة؟ أما وصينا به ثاني وثاني ثاني أن أقيموا شنو الدين ثاني ولا تتفرقوا فيه. لكن يزول بقدر على هذه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. قبل أصلنا هن أصلا الزول المبتدع عقيدته ما تمام، كبر عليه أن يقيم هذا الدين لأنه سلك طريق البدع كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. تكلم رب العزيز وصية للأنبياء، وصية للنبي عليه الصلاة، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لكن المشركين كبر عليهم هذا، ليه؟ لأن قلوبهم بعيدة عن هذه العقيدة الصافية، فأفرزت هذه البدع البالية التي كانت سببا في تفريق الأمة. ومن مصائب هذه البدع أن المبتدع عمله مردود. أمس كده شوف جمل العصارة، إحنا ماشيين بنشوف الجمل شغال، رابطين العيون مسكرينها كده طول النهار لافي. الجمل ده بده الزيت الولد بيشربه كله، مش ها بده حاجة. ناس زي ذلك كده بس لافين ساكت. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء شنو منثورا. قال سبحانه: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها مردود، عمل ما نافع. والمبتدع مطرود من حوض محمد صلى الله عليه وسلم. أنا بشوف بعض الأئمة يقول: اللهم أوردنا حوضه. أقول آمين. يقول: وسقنا بيده بما وردت. ترد الحوض بالوردة، يعني عنده دليل بيده يجيبها يعني. بس دي مسائل غيبية يجيب فيها حد من الصحف. أوردنا حوضه بنشرب صح، المؤمنين بيشربوا من الحوض صح، لكن باقي الكلام ما تركب من راسك. تورد حوض، ترد حوض النبي عليه الصلاة والسلام هكذا. اجوا المبتدعة ماشين على الحوض تذبهم الملائكة وتطردهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا هلم، أو يقول: ألا أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوه من بعدك، فيقول: سحقا سحقا بعدا بعدا. وفي رواية: إنهم رجعوا على أعقابهم كيف القهقرى. ذيل وراك رجعوا لا ولا. أذكار كلها بدع، عبادات ما قيمة على النصوص، هذه كلها بدع. يقول السختياني رحمه الله: إن الله حجب التوبة، أيها السختياني، عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ويقول سفيان الثوري: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. ليه؟ لأنه يا جماعة صاحب المعصية الفسكر ده عارف إنه ده سكر بتوب منه، لكن زول البدعة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة ما بفكها ما بخليها، يبكي فيها بكر عديد، ينطب نوم طار حليات بدع ما بفكها. حسبنا ما ألفينا عليه آباءنا. عشان كده البدعة أحب للشيطان من شنو؟ من المعصية. زول البدع على شفا هلكة إلا يتوب، إلا يدع البدع. والنبي عليه الصلاة والسلام شدد على كل زيادة. صحيح، أولئك الذين جاءوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام سألوا عن عبادته كأنهم تقالوها. ثلاث فائدة: واحد قال: أما أنا أقوم ولا أرقد طول الليل. الثاني كمان قال: أصوم ولا أفطر. الثالث كمان قال: أما أنا فلا أتزوج النساء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما إني أتقاكم إلى الله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. دليل الكلام أشد من كذب. ترغب عن طريقة النبي عليه الصلاة والسلام مشكلة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه البدع الكلام فيها يطول. حناخذ لنا مثال واحد، وهو ما يسمى بالاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام. قال لماذا؟ لأنه لما تنكر ينكر عليك. أنت بتحبه؟ أيوة. جيب لنا دليل واحد بس. زي ما قال الفكهاني، هذا من فطاحلة المالكية، قال بدعة المولد أحدثها البطالون. شوف كيف. وشهوة نفس أحدثها الأكالون. ده مو كلام يعني. أبو حفص الفكهاني معروف إمام مالك. البطالون إنسان ما شغل في الباطل، الأكالون بهذا. وقال يناقش هذا الأمر، قال ننزعها على الأحكام الخمسة، ما بتلقاها إلا في المحرم المكروه البعيد عن الدين. قول واجب، طيب لو واجب في واجب ربنا بيخلي في كتابه والنبي بيخلي في سنته، لو مستحب النبي بيخليه والصحابة بيخلوه، أنت تيجي تسوي؟ هذه قاعدة مهمة، لأن الاحتفال بالمولد يندرج في باب اسمه الغلو. الغلو معناه الزيادة والمبالغة. لما مرق بغادة يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم، هذا الغلو. والغلو يكون في العقائد ويكون في الأعمال. غلو في العقيدة، وقالت النصارى المسيح ابن مريم، ده غلو ولا ما غلو؟ وقالت اليهود عزير ابن الله، ده غلو ولا ما غلو؟ هذا غلو. يجي واحد يقول لك يا أخي نحن لما نجي نحتفل بهذا المولد أن إحنا بنحبه. شوف المحبة دي كلها قلناها الآن في قريب ساعة. أنت بتحبه؟ أيوة. تعال على طريق الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. طيب الآية دي مش قرآن، القرآن ده ما عنده تفسير. أيوة. جيب لي مفسر واحد بس قال الآية دي فيها دليل على الاحتفال بالمولد، انتهى النقاش. أديك تفسير ابن كثير، البغوي، أضواء البيان، أديك فتح القديم، أديك تفسير الإمام الطبري، تفسير الإمام القرطبي، جامع الأحكام القرآن. طلع أنت تفسر براسك. أنا بديك تفسير هذه الآية بإجماع المفسرين على رأس حبر الأمة ابن عباس الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام لأن يفقهه في الدين ويعلمه شنو التأويل. يا جماعة ابن عباس كان في رمضان بفتيره بيأكل خبر بيشرب بويا، كان بده أسئلة في الصيام لأنه كان صبي لسه ما كان كلف، كان صغير. ابن عباس قال في قوله قل بفضل الله الإسلام وبرحمته الإيمان، قال قتادة قل بفضل الله الإسلام وبرحمته الإيمان. كل المفسرين داروا في الإيمان، الإسلام، السنة، هكذا القرآن، كل الكلام ده. منهم من قال إكمال الدين وإتمامه. تجي واحد يفسر براسه، إحنا بنحبه، لو كنت صادق في محبته أتبع. كيف تجيب آية زي نيت المنزلة تقول دي دلالة على احتفال المولد؟ حتى ذات ناس الخروج في سبيل الله بيستدل بالآية دي برضه، بيستدل بها قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وبقوله تعالى والذين جاهدوا فينا. احنا قلنا له كيف انت 4 شهور دي انت من وين؟ في السنة. قال الله قال فسيحوا في الأرض، في الأرض كم؟ 14. انت كافر؟ كيف تقول كلام زي كل زول بينقض على كيفه؟ زي ما واحد دليل النوبة قال ربنا قال وأنيبوا إلى ربكم، كل زول بيشتغل على كيفه. ليه؟ في كتابه ما يعرف القرآن ده مفسر جاهز ما عقل إلا تخش. قاعدة مهمة احفظوها تستفيدوا منها جدا. الصحابة الكرام إذا اختلفوا في قولين جابوا مسألة في صحابة قالوا قول وصحابة قالوا قول مسألة خلافية لا يجوز لنا أن نحدث قولا ثالثا البتة. خليك من إجماعهم الصحابة في فريق قال قول فريق قال قول والقولين لهم اعتبار. لا يجوز لمسلم كائن من كان أن يحدث قولا ثالثا على القولين حق الصحابة. قاعدة تتفرع على هذه القاعدة أيضا إذا كان طرأت علينا مسألة ما وجدنا فيها قول لا من الصحابة ولا من التابعين ولا أتباعهم السلف عموما ما لقينا عندنا قول علينا ألا نخرج عن طريقتهم في الاستنباء والاستدلال. شيء منضبط ما تقدر تمشي يمين ولا شيء. على هذا فالصحابة جميعا ما احتفلوا بالمولد لو كان خيرا لسبقونا إليه. واحد قال لي قبل يومين أنا مالكي قلت له عندك الموضة أيوة الوضو موجود أيوة بمبطلات السنن أيوة الغسل السواك قضاء الحاجة موجود بسنة مبطلات وجب لي المولد فرائض شنو سنن شنو. قال لي ما في التحسن من الإمام مالك من وين تركب التجيب وديني فضائل والسنن والمستحبات شيء كبير زي ده العلماء يخلوه لأنه ما في الدين. ثانيا من الشبه الصلعاء والفرع العمياء التي لا تنطلي إلا على الدهماء من لم يرفع رأسه بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة قال والله عندنا دليل قوي جيبوا. قالوا عبد العزة أبو لهب ده لما مات دخل القبر أريه بعض أهله في شر حيبة وفي رواية في شر حوبة شافوا في المنام والراجح أنه شافوا ده العباس بن عبد المطلب وأرجح الأقوال شاف الرؤيا دي زمن الكافر قبل الإسلام. قال له ماذا صنع الله بك؟ قال أنا في القبر في حالة صعبة في النار لكن قال سقيت من هذه أشار لي أصبع أو بين أصبعينه لعتاقتي لثويبة. طيب وين الدليل الاحتفال بالموت؟ أنت كما خش القبر خلي ربنا يردعك بأصابع من أصابع من وين؟ قالوا ده لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام ثويبة بشرت عبد العزة أبو لهب قالت له أبشر أخوك عبد الله جابوا له ولد فرح فرح عظيم أعتق ثويبة. قالوا ده أعتق ثويبة ربنا خفف عليه لأنه بحب النبي عليه الصلاة والسلام الله يمسك. يقول ابن حجر قال هذا الأثر مرسل والمرسل من أقسام الضعيف. أمسك قبل ده مرسل. ثانيا هذه رؤيا منام والرؤى المنامية لا تنبني عليها الأحكام الشرعية. واحد لو جهل قال يا جماعة البارح شفت النبي قال صلاة الظهر ستة أتابعوا ده؟ أتابعوا. واحد قال شفت النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد ما صلي الصلاة تقف على حيلك تنطد 10 مرات تقول لا إله إلا الله والله ما نصدق. قالوا الدين ده النبي أكمله ما قال عنده ملحق تاني كل زول بيجيبوا لنا في النوم ما في الدين مكتمل. الرؤى المنامية لا تنبني عليها أحكام شرعية عجوك بس البراق والمولي. أتاني النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية منامية وأمرنا أن نصنف مولدا إحدى قافيتيها أنبهية. ده شيء أمرك كده أمر، وده قال برضو أمرني أمر، وده قال أمرني أمر، ومر الأمر خلانا جائز في الكتاب والسنة. قال تركت فيكم أمرين، بس اثنين بس، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. التركوا لنا ده نخليه نتابع المنامات وأقوال الرجال مجردة بدون نص، رؤية منامية. ثالثا هذه رؤيا كافر أصلا، ولو رآها مسلم لا اعتبار لها، لأن الأحكام لا تنبني هكذا نصوص. رابعا يقول ابن حجر كلمة نفيسة، قال الزور اللي بيقول أبو من هو أبو لهب ده، الله خفض عليه بهذا معناها أدى الكافر نوع من الأجر، مش كذب؟ وربنا قال الكافر، المشرك الآن بنى مدارس، المشرك الآن حفظ قرآن عمل خلاوي، المشرك له عمل مليون مسجد. الله قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه جنون هباء منثورة، ما فيها ولا مصة واحدة في الأصل، هباء منثورة ما عنده عذر. واحد يقول لك طيب أبو طالب ما الله خفض، ده قالوا النبي عليه الصلاة والسلام دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، الله بيلبس النعلين، النعلين فيه جمرتين يغلي بهما دماء وهو خالد في نار جهنم. هذا خرج بنص، أما تجيب لي كلام بروسيتك ساكت تقول لنا أبو جهل أعتق أبو جهل صوت. قالوا يا شيخنا خلينا دتب قالوا يا أخي كل العالم بيحتفل، ها خليك من كل العالم، ناس ماشيين قدامك زي 200 نفر طلبوا جوا النار، ما قالوا الموت مع الجماعة عرس، الله كذابين كذب، الله الحافلة الأمية له في زول بيقنب جوا الشنباق ده كله، تلقى الناس هكذا إن جات حجر ساكت في زول بيقنب. واخبر شيء إنك تقول كل الناس ماشيين يا أبوي، الله عز وجل ما مدح الكثرة في القرآن، قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لكن أهل الإيمان وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. يأتي النبي معه الرجل، يأتي النبي معه الرجل، قال ويأتي النبي وليس معه أحد، خليه غريب يوم القيامة كده. أما وكنا نخوض مع الخائضين، هذا كلام خطير، يقول لك مشيئة مصر، خليك من مصر. إذا طلع واحد في مكة عديل بيسوي المولد الشدب باطل، قالوا في فتاوى منقول الآن عن بعض المشايخ قالها قبل أكثر من سنتين ورجع فيها، الناس الليلة مروجينها على الواتساب، فتوى المطلق شيخ المطلق قال ممكن بدون ما نعمل منكرات نقعد نعمل الدار الشمايل يوم المولد، ده برضو باطل. قاله ابن الحاج المالكي رحمه الله حتى لو داير تعمل يوم المولد ده بس باسم ذكراه وتقرأ صحيح البخاري، قال وإن كان صحيح البخاري من الدين فهو بدعة بجنس نيته. ابن الحاج المالكي إمام كبير اللي بعد أوعك تتابع الناس إياه، ناس مشوا كذي ما تمشوا وراء. واحد قلنا له أنت قريت علم حفظ القرآن متابع له، قال والله ما قدرت أعرف عكس التروس، هذا الدين كله بقى تروس وعجلات وزنبيات، كلام ده تقنع بنفسك أنت عشان تقنع لك أنا به، شنو ما قدرت أعرف عكس التروس ده كلام شنو ده؟ أمال الغربة وين؟ أمال الماسك في دينه كالذي وعود على جمره وين؟ أمال الصبر وين؟ أمال الناس اللي تعذبوا في الدين وين؟ أنت قايل باردة كده ساكت؟ الدين الناس فارغوا يكون أبهاتهم وأمهاتهم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا منه ذكر الله عز وجل إياك أن تخوض مع الخائضين. قالوا يا شيخ ما دخل لنا تب عندنا المرة دي الدليل كم ما تقدر تبرغ منه جيبوا. قالوا اعترفنا ان المولد ده زمان ما عمله لكن بدعة حسنت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من سن سنة حسنة فله أجرها أجر العمل بها. وين حكمتم الحديث ده؟ حديث جرير بن عبد الله المجلس الصحيح بدعة وحسنة. أيوه تعالوا ناقش البر حكيت لأخوي والله لا بنشتمك ولا بنهينك والله نتكلم شفقانين عليك والله لو لم نحب لك الخير ما تكلمنا أصلا. هذا منطلق الدعوة مش معناه القصد إهانة الناس وإذلال الناس وشتيمة الناس وخبطهم وضربهم لا والله. فبما رحمة من الله لنت له. الله قال في الكفار فقولا له قولا لينا لفروا كذا لو ما حبهنا لك الخير والله ما تكلم. عايزين انك تمرق من الباطل هذا الدافع. عايزين انك تنجي نفسك من المعاصي والبدع. هكذا نقول لك تعال الحديث ده قريته من اوله يقول لك لا. عرفت مناسبته يقول لك لا. مناسبته يا جماعه مجتاب النمار ملابسه مقطعه. النبي عليه الصلاه والسلام شافهم في المسجد وطلع على المنبر خطب ملخص الخطبه قال لهم تصدقوا يعني على اخوانكم دين. فذهب الصحابه الى بيوتهم الاولان يشال شايل سره ناعت بها كتفه ما قادر يشيلها. لما نزل من النبي عليه الصلاه والسلام قال من سن في الاسلام والبدعه دي خارج الاسلام يا جماعه المولد ده في الإسلام المقصود شنو؟ الصدقة. الصدقة لها أصل في الإسلام ولا ما لها أصل؟ سنة في الإسلام زي شنو مثلا؟ واحد قال يا جماعة كل يوم جمعة الناس لما يجوا المسجد كل واحد يدفع له جنيه بس عشان عايزين نجدد المكيفات. ده سنة سنة طيبة صح ولا لا؟ هذه السنة الحسنة. لكن تجي أنت حاجة في الإسلام ما في كما قال أحد الضلال قلنا له من وين لك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طلع الطاقية قال يا أخي أسمع النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في قال جوا ظرف مكان قال جوا جوا في جوا. طيب أنتم شغالين شنو؟ قال نحن ببرة. قال أيوة صح أنت ببرة ما يا جوا يا برة الدين ده يبلي ياسا ببرة أنت تقدر تلعب ولا شنو؟ وفي ظرف مكان معناه جوا قال أي جوا. طيب فرعون قال للسحرة لما آمنوا لأصلبنكم في جذوع النخل معناها النخلة دي قرقرة دخلهم جوا ولا ربطهم ببرة. أأمنتم من في السماء جواها ولا فوقها؟ باللغة ساكت كلامه ده ما يستقيم لا لغة ولا عقلا ولا شرعا شبه واهية جدا. فكونك تقول من أحدث في أمرنا أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يعني من سن سنة حسنة هذا في الإسلام. طيب ما قالوا من سن سنة سيئة فعليه وزرها. فالمقصود بهذا الحديث الصدقة. والصدقة لا أصل في الدين حاجة ماتت والناس بعد الزمن جو أحيوها نقول جزاك الله خير. حاجة كانت موجودة ما نقول هي أميتت إنما نقول ذكر فلان بها لأن السنة ما بتموت لحد يوم القيامة. ما في يوم واحد يقول لك أحيا لي سنة ميتة أبدا. في بلد اللي هم يعملوها في غيرك عملوا بها. هذا المصطلح عليه ملاحظة ما تقول أحيا شيئا ميتا ما أميت من السنن لا نقول ما نسي أو من درس لأن الناس شوية شوية تخلوا عنه. قالوا يا شيخ بزادة خليناها. قالوا نديك حاجة ثانية دليل المولد جيبها. قالوا قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. أقول لك ده ما حديث، هذا أثر رواه الدارمي. وأنا الذي قاله قاله ابن مسعود برضو قطعت من النص طوال، قلت فويل للمصلين وسكت. أحمده تعالى وصلي على رسول الكريم عليه الصلاة والسلام. يا مصعب شغالين انتوا الشباب تسجيل تكتبوا بعدين بشوفوا ان شاء الله، شوفوا كتابة بعدين. هذا الأثر قاله ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا، وكلمة المسلمون هنا عهدية هم الصحابة بس. ليه؟ لأن هذا الكلام عنده مناسبة. ابن مسعود يقول اطلع الله عز وجل على قلوب العباد، فإذا بقلب النبي عليه الصلاة والسلام هو أطهر القلوب فاختاره للرسالة. لما قال ثم اختار أبا بكر رضي الله عنه ليكون خليفة للنبي عليه الصلاة والسلام فاختاره المسلمون، لما قال وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، قال وقد رأى المسلمون بيعة الصديق. انت لما تجيب الكلام لآخر الفهم بيستقيم. خلي بالك ما تقطع أدلة وشبه، ما من شبهة إلا عليها رجوع. في شبهة ضعيفة أصلا ما بنريد ذلك، لكن الآن لأنه صاروا يتكلمون بالأدلة لإغواء الناس. لماذا؟ هذه كلها شبهة ما جاي مع العلم. قالوا ده كله خلينا يا أخي. أول حاجة الكلام اللي بتقوله ذا من زمان ما سمعنا. طيب وثاني علمانا كابرا عن كابر قاعدين يقولوا هذا الاحتفال. ثاني عندك شيء؟ قالوا لا. طيب كونك ما سمعته من زمان ما معنى انه ما في، النصوص موجودة، النصوص اللي بتبين خطورة البدعة موجودة. ممكن في محاضرة نجيب لك كلام المالكية بس في أن المولد ده الاحتفال به باطل، بس كلام المالكية. خليك باقي العلماء بس كلام المالكية. جيب لك 32 عالم من علماء المالكية أنكروا الاحتفال به، 32 من جهابنة المالكية كلام بنص من كتبه. الخطورة وين؟ الخطورة في علماء السوء، لأن المسكين العام المقلد هذا رأى شيئا قد ورثه سنين طويلة ما قادر ينفصم أو ينفطم عنه، فيا ويل لعلماء السوء من ربهم يوم القيامة. ليه؟ الله قال ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. قال سبحانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. النبي عليه الصلاة والسلام قال على مسعود يوم القيامة تندلق أقطاب بطنه في النار، مصارين عدة في النار يدور حولها كما يدور الحمار حول الرحال. أيها الناس إنت ما كنت تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر؟ يقول لهم بلى كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وكنت أمركم بالمنكر وآتي. عالم السوء قال سبحانه إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا يوم القيامة لو اتبعت فلا دليل بتبرأ منك، ثاني الله قال وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرع منهم كما تبرعوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النعمة. الله قال وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم شنو تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ مشكلة كبيرة. لما نقعوا النار يقول ها يا كبرانا يا ساداتنا قالوا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد يوم تقلب وجوههم في النار يقولون خلي بالك ما تقول لي شيخي ما تقول لي عالمي ما تقول لي في الدكان يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا سووا لك شنو فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يا داب تلعن يوم القيامة يا داب تتبرع من يوم القيامة أطعنا سادتنا قال طاووس رحمه الله قال هم العلماء وأشراف القوم والمشيخة كبار كبار دائما خلي بالك ما بنجيك ده يوم القيامة طالما عرفت الحق أو عارف مكان الحق ما مش هتعلم انت إما عناد إما هوى علماء السوء سبق لنشر الضلال والفساد وما أسهل الرد عليهم يجي واحد عندنا بالشمالية يضلل سألوه يا شيخنا واحدين بيقولوا الجلابية اللي دخلها لحد نص الساعة قال لهم صح النبي عليه الصلاة والسلام قال أدرة المسلم إلى أنصاف الساقين فإن أبيتم فإلى الكعبين ما أسفر من الكعبين الإزار ففي النار قال لكن هؤلاء الحمير قال لا يعرفون الكعب وين قال لهم الكعب لا هني تعالى يا مسلم أجيب بي جاي معليش أنا دار أفعل لك اليمين دي معليش قال لهم الكعب لا هني خلي بالك عند الأول الصغير كان في خمسة قاعدة المسجد مليار علماء عندي سنة سنة قال لهم يا شيخنا دجل الصغير الطفل في سنة خامسة قال له يا شيخنا طيب ربنا في القرآن ما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قال له قاعد تتوضى لاهني قال شوف العقارب اطلقوها دي عقارب العقرب انت يا ضال لأنك انت ما بتطلع إلا في الظلام ونحن العقارب في الشمالية بتمرق إلا بالليل لكن الكشاف فيه ما في عقرب يطلع كشاف العلم موجود كشاف الدليل موجود علماء السوء كلهم جوا ما في عالم سوء بيطلع اصلا في ضوء لكن بي ورا ده الوهابيه وده الخمسيه وده شغله ممكن لكن المنابر مفتوحه والقلوب مفتوحه بكل رفق وبكل لين وبكل محبه لهدايتك هذا كله موجود بدون استهزاء بدون شتيمة بدون أي لغة دين رحمة أرحم الخلق إلى الخلق الدعاء إلى الله تبارك وتعالى فكونك تقول العلماء سووها وتمشي ساكت ما مش كمان المولد الناس عندهم حوليات للشيوخ عندنا بحتة معين شمال السودان كل سنة بس السنة دي تصبح طيران كثيرة وأكلات كثيرة سألت بعض الشباب ما لكم أنتم تمشوا الله شيخنا عارفين أنها بدعة لكن دارنا مالي لحمة زاهية بس ما تمشوا ما يجوز أن تمشي إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا سووا شنو فأعرض عنهم خاصة في تفسير هذه الآية الإمام الشوكاني في فتح القدير يقول خاصة أهل الفضل والعلم قال لو مشوا بعد مع المبتدعة يرمي في قلوب العامة أن هذا من الدين. عرفت؟ لازم تعتزل هذه المجالس وتكون بعيد بمكان الشبه. بطلك ما توديك حتى زي دي عبر اللي بعد، ولا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. علماء السودان ما تتابعون. إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم ممن يأخذ دينه. جاءنا زول مريف الأيام خطوه من الدرسة تكلم عن تثبيت هذه البدعة ساعة ونص بلا دليل بلا برهان. يا والد يا كريم، دي عبادة ولا عادة؟ لعبادة، أقول عادة أتكلم فيها ساعة ونص. عبادة دار عليها أجر؟ نعم، العبادات توقيفية لقاعدة لا بد فيها من نص، لا بد من نص صحيح وصريح. جيب لك نص، ما لي نص. فاقتنع الجميع بس بأدب، بس تحرص انه ذاته يهتدي، لانه راس، تحرص انه ذاته يهتدي لانه راس فوق. ما قصدنا نكسره ولا قصدنا نحرجه، لكن من الواجب ان ننكر عليه. اما انكرنا عليه نسأل امام الله. لا يجوز كتم الحق ابدا، لا يحل الاحوال. عبادة المولد ولا عادة؟ عبادة دار دليل بس انتهى، درس كله كده. عبادة دائر وراها أجر ودليل ما الكتاب والسنة بس. في عبادة بدون دليل؟ جيب، ما تقول لي زيد ولا عمرو، كتاب سنة على فهم سلف الأمة. جيب قاعدة مهمة احفظوها، أقوال الرجال يحتج لها ولا يحتج بها. واضحة يا جماعة؟ أقوال الرجال مهما على كعب العالم في العلم فلا يتبع في زلته ولا يتبع لزلته. أكتب دي برضو، لا يتبع العالم في زلته ولا يتبع في زلته. كيف يا متولي؟ إيش معناها؟ ما نباريه في خطأه. طيب، ولا يتبع لزلته. قرب أبا مريم ولا من؟ نعم يا محمد حسن. لا يتبع العالم سني، عالم سلفي ما معصوم، بقع يجينا يوم من الأيام زول تمام تجيب لنا كلام من أكبر عالم قال الشيء ده جائز، نقول لك لا يتبع في زلته ولا يتبع لزلته، أو لا يتبع في زلته ولا يتبع لزلته. ها أحسنت محمد حسن، قربنا الموضوع وقريب لكلام ابننا المتولي. كيف الكلام ده؟ العالم ما بنتبع في زلته، لكن لا يتبع انه ما بنطعم فيه، ما بنهضم كرامته، ما بننتهك عرضه، ما بنشتمه. يجينا عالم من العلماء او شيخ من المشايخ أخطأ في خطأ مثلا، قال مثلا الصحابة ديل اختطلوا في السلطة، الكلام ده خطأ وقالوا. هذا الشيخ لو معروف بالسنة وحب الصحابة والدفاع عن الصحابة نقول لا يتبع في زلته، لا نتبع ولا، وكمان ما نجعل هذا الطعن عليه. اتصل عليه اخي عدل كلامك ده بس، لانه هذا معروف انه شنو واحد. كيف؟ والليث بن سعد قال احفظ في مسائل الامام مالك رحمه الله انه فارق السنه اخطا في 70 مساله. قال ولكن هو امام. خلينا لو واحد مساله سالكه بطرحه في الأرض. إذا عرف الرجل بالسنة والدفاع عن السنة والدين والعقيدة فزل في كلمة أو كلمات لا نطرحهم أبدا. بيد طوال الزول ده بره انت منو زادك؟ انت زادك جوه ده بطلع الدخل على كده وشو. فإذا جانا عالم الآن أخطأ جو السي من البدع نقول له معلش نحن عندنا العلماء نديل فوق رأسنا هذه كلام، لكن في شيء فارق النص ما بنتابعه. ليه؟ ما هم معصومين. الإمام مالك ما يقول رحمه الله عز وجل كل يؤخذ من قوله يا رب إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا التعصيل مهم جدا، مش معناه كل من أخطأ من أهل السنة عسى طرحه. يعني في نقاش أمس في ناس صلوا الإمام النووي ذاته بره، الإمام النووي الإمام ابن حجر لما خطير يده لك ناس 17 سنة 18 سنة، ونحن عايزين ندافع عن زملائنا الدعاة اللي هنا دين. بتصل على واحد دهر أقول له وين؟ نحن عايزين ندافع عنكم لي آه فاتوكم فاتوا وين؟ مشروا النووي ابن حجر بعد شوية حينشر الصحابة حينشر النبي عليه الصلاة والسلام الله ذاته. والكسر اللي جاء ما تقرع الصريم، تعرف الصريمي حصان إذا كسر يا شيخ رحمة الله زي ما قال أبو عثمان عبد الرحيم الله يرحمه إذا كسر لجام الحديد قال الدول قال وقت مسلم. الكسر اللي جاء ما تقرع الصريمي، مشكلة خطيرة جدا. شباب صغار لم نو ابن حجر سبحان الله ما يعرف شيء، حفظ القرآن لا، تحفظ شيء من السنة لا، بس طوالي عالم خطير. لذلك ما تقول لي فلان نحن فلان قوله معتبر لو أصوله على السنة والتوحيد أخونا بنحبه، لكن لو أخطأ لكل جواد كبوة بل كبوات، ولكل من لكل عالم كبوة بل كبوات، لا يتابع لا يتبع في هذا الباطل ولا يتبع. ما يكون سبب خطأه طعن فيه أبدا لا يحال من الأحوال. وإلا من العلماء ما عنده خطأ؟ إن قلت لك الإمام مالك رحمه الله قال صيام ستة من شوال ما في كله كله تلقى طبعا فيه يا زول ده حديث البخاري. أيوة قال ما صدق تفتكر كان جاهل ما جاهل أبدا ما جاهل. عشان كذا هذه قاعدة مهمة جدا، إياك أن تغدر بما عليه الرجال وعليه الأشيخ. أخيرا قالوا يا أخي أن إحنا والله الشبهة دي كلها عرفناها، لكن عندنا دليل قوي جدا من قول الصحابة إنه في بدعة سمحة تفعل. وينه؟ قال عمر بن الخطاب قال نعمة البدعة هذه. نقول لك نعمة الدليل وبئس الاستدلال. اكتبوا هذه القاعدة حتى نستدل بالدليل استدلالا صحيحا لابد من ضابط، وهو واحد أن يكون الدليل صحيحا، اثنين أن يكون الدليل صريحا، ثلاثة أن لا يكون الدليل منسوخا. لماذا؟ صحيحا واحد جاب لنا آية 100%، لكن هل صريح في مكان النزاع؟ واحد يقول إنما الأعمال بالنيات سواء كل باطل، يقول الدليل صحيح لكن ما هو شنو صريح وما يكون منسوخ. هي تستدل هذه ضوابط وقيود مهمة جدا. ثم حتى يستقيم لك الفهم في الاستدلال لا بد لك من قواعد مهمة. واحد، من أين لك هذا؟ أجب لآدم عبد شيء، قل من وين لك؟ ما هو الدليل؟ من الكتاب والسنة على خمسة. اثنين، يسعنا ما وسع السلف، انتهى. ما لم يكن يومئذ دينا فلم يكن يوم دينا، خلاص. إذا دي عبادة شوف ذاك يتعبدوا كيف. ثلاثة، ويسلم تسليما، جاك النص من الكتاب والسنة على ما كان عليه العمل في سلف الأمة، سلم بدون كيف بدون لما، هكذا يسلم لك دينك. طيب عمر بن الخطاب قال وين صح هذا؟ متعلق بصلاة التراويح. وأسأل أنا، صلاة التراويح دي مشروعة شرعا ولا ما مشروعة؟ سؤال آخر، صلاها النبي عليه الصلاة والسلام ولا لم يصليها؟ صلاها، صلاها جماعة ثلاثة ليالي أو أربع ليالي في رواية، جمع الناس عليها، بعد ذاك الصحابة اجتمعوا ما طلع أبي يصلي بيهم. الصباح قال لهم أنا عرفت حرصكم لكن إني خشيت أن تفرض عليكم، هنا في علة، أنا خايف إن صلاة التراويح تفرض عليكم. واختلف أهل العلم، هل فرض معناه فرض سادس؟ هذا قول. هل فرض معناه إنه هي نافلة ولكن لا تقبل إلا جماعة؟ هذا ضعيف. عرفنا يا جماعة؟ يعني معناها ما تقبل إلا جماعة، خايف إنه تفرض عليكم كذا. فصلى الناس أحادا أغذاذا لما جاءت خلافة عمر بن الخطاب، جماعة يصلوا مع إمام بهم، جماعة بهم، جماعة براهم، جماعة كده موزعين، فجمعهم على أبي ابن كعب، وأبي هذا سندا هو جدنا المحس، سنة ثالث من الخزرج، نعم حسب كتب التاريخ الموثقة، نعم هذه النسبة الصحيحة. جاءوا أهلنا من الجزيرة العربية إلى النيل في شمال السودان، قرر هذا عون الشريف قاسم، كان زمان مفتي تعرفوه وغيره من الناس اللي عندهم اهتمام بالتاريخ، نعم ده ما هو موضوع. رضي الله عنه أبي بن كعب، عمر جمع الناس على أبي في موطئ الإمام مالك على 11 ركعة، وين يا جماعة الكلام ده؟ في موطئ الإمام مالك كم؟ 11 ركعة. طلبوا ثلاثة بالموطأ، لما جمعوا قال لهم نعمة البدعة هذه، خلي بالك البدعة قال عمر هنا هي البدعة اللغوية ليست الشرعية بإجماع أهل العلم، حاشا لعمر أن يضيف شيئا في دين الله عز وجل، مع أن عمر إذا قال قولا واتفق عليه الصحابة كان دينا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وعليكم بسنتي، وشنو يا جماعة؟ سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ومن منا مثل عمر بن الخطاب؟ عمر بن الخطاب قبر الحجر الأسود قال له إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. دين اتباع بس. عمر قصد جمع الناس على التراويح. طيب عمر قال نعمة البدعة هذه ليه ما احتفل بالمولد؟ كلام قوي ولا ما هو قوي؟ كلام واضح ولا ما هو واضح؟ عمر قال نعمة البدعة هذه فاتته ليه؟ كان يجي لي انه عمر قال خلاص كل سنة يا جماعة تعال أن نجتمع نسوي الاحتفال بالمولد، لما ما قال هذا؟ ولما ما لم يفعل هذا؟ وليش الصحابة ما عملوا هذا؟ شكد يا جماعة ما نقعد نفتش لنا زي الغريق اللي بتعلقنا في قشة ساك، نجي نفسك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومضى. ما بعد، فإن الكلام في هذا الموضوع يقول، ولكن حسبنا قد أطلنا الكلام بعض الشعارات والوقفات المهمات التي نلم بها شعر هذا الموضوع. قلنا لا تزال الشبه تتابع وتتوالى لإحداث هذا الحدث وهذه البدعة. أنا أقول بدعة لأن بعض الناس قد يقول لك طيب أن إحنا لو عملنا الشيء خارج المنكرات بس يوم مولد ده عادلنا عظمه بدليل في الصحيح. دليلكم شنو؟ قالوا هل عندك شك ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصوم الاثنين؟ قال ذاك يوم الولد فيه. قال يصوم الخميس؟ قال ترفع الاعمال الى الله. انه صحيح. طيب انت من وين مطيته لما جبته في الاحتفال؟ انت كمان صوم الاثنين؟ صوم؟ صوم عاشوراء صوم الاثنين؟ لكن منو قبلك فيهم انه صيام الاثنين الاحتفال بالمولد؟ ايش قال هنا؟ والمربط هنا منو الفهم من صيام الاثنين احتفال بالمولد؟ منو الفهم من عاشوراء الاحتفال بالمولد؟ ولو فهم ولو قال دليل شو؟ مهما على تعرف العلم عشان ما تقول ليش يا فلان لا منو فيهم اللي يقول كلام صحيح؟ صوم كمان انت والاثنين زي ما هو صح؟ الصحابه دي ما سمعوا الحديث هذا؟ سمعوه. بعض الناس يتعلقون بشبهه. صلى جنبي اكثر من مره رجل منزل يديه شفته شكله طيب ناقشته ليش انت تصلي سالي يديه؟ قال انا مالكي. انت مالكي؟ نعم. طيب انت معي الامام مالك جاب حديث سهل بن سعد الساعدي في الموطا امرنا ان نضع ميامننا على مياسرنا في الصلاه على الصدر كذا حديث الموطا جابوا الامام مالك في الموطا قال لي في الموطا مالك في الموطا الامام مالك جاب حديث القبض في الموطا تفتكر الامام مالك ما سمعته ولا ما شافه عندي شبهه قال يا أخي في المدونة في كلام من الإمام مالك صلى ساعة قلت لك على المدونة أنت ما فيك باب جواز الاتكاء والقبض في الصلاة سئل الإمام مالك قالوا إن أحدنا يصلي أو إن أحدنا يصلي قائما هل يشرع أن يتكي على حيطة مثلا؟ قال أكره في الفرض ويجوز في النافلة يتقوى على طاعة الله. ثم إن أحدنا يصلي شوف أيصلي يعني قابضا أو أيصلي متكئا أو قابضا قال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى أكره في الفرض. أنت عارف القبض الشرع هذا مختصر صح مختصر خليل شرع قال المقصود بهذا انه كان يقبض على يدينه كده عشان يطول القيام قال ليس المقصود القبض التسنن انما المقصود القصد القبض بقصد الاتكاء هذا الذي منعه الامام مالك. طيب ده كله متشابه انت معلق بالمحكمه جابوا مالك الموضع ناس تتعلق بشبه غريبه غريبه غريبه غريبه بس تقريبا بعد ثاني مش فاهم كيف محل انا قاعد بيجي صلي جنبي كذا ان شاء الله يوم القيامه صلي ان شاء الله زي ما صلى ما خلاص ما بقدر ما تغزني عليك انا ما بس اوجه الثاني معلش ذكر انما انت مذكر لست عليه شنو ما عندي شغل شبهه خلاص لاقي ربنا بعد ما عليك عشان كذا جميع الشبهات من هذا الباب اياك أن تغتر وإياك أن تكاذب. لنختم ما في داخل هذا الاحتفال من منكرات ومخازن. أما الذي يقول ما عندنا شيء. عايزين نقعد ندرس يمكن غير البخاري غير مسلم. إذا كان باسم المولد ما يجوز. ابن الحاج المالكي قال هو بدعة بجنس اليد. البدع في بدعة أصلية، في بدعة إضافية. الإضافية دي يعني شنو؟ الإضافية دي تكون حاجة مشروعة في الشرع موجودة، لكن في الكيفية ما عملنا بها زي عمل النبي عليه الصلاة والسلام. كفعل ابن مسعود الذي أنكر على الذين يذكرون بالأصحاب، الذكر موجود، لكن طالما خالفت الكيفية قلنا إذا كان الشيء كل ما ثبت بأصله لا يثبت فيه يا أخواننا، أحسنت بوصله إلى أن يكون عليه عمل السلف. هكذا قال الشاطبي في البدع الإضافية. فالمسألة خطيرة جدا. ثانيا تعشف الغلو من زمن البصيري مرورا بمصطفى السباعي، هذا رأس الإخوان المسلمين في سوريا، عنده قصيدة كلها غلو في النبي عليه يناديه ويستغيث به للنبي عليه الصلاة والسلام. البصيري يقول عنده قصيدة طويلة جدا أو شعر طويل جدا بمدح فوق النبي عليه الصلاة والسلام، قال وإن من جودك الدنيا ضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. لما قال ولن يطيق رسول الله جاه كبير إذ الكريم تجلى باسم منتقم. أنا أمشي لع الله، الله باسم المنتقم بجيك أنت بناديك. زي ما ادعى النبي الشمالية قال جيناك يا كعب الخمر لا دنيا لا دين لا عمل. ماشي منك أبو فاطمة قدام سأل يقول لي بنت فاطمة عليك نفسك فإني لا أملك لك من الله شيئا. هذا الغلو، هذا الذي يقوم به المتصوفة، دين كله ثلاثة حاجات بس أنا بأصل ما بفرع كثير، بديك أصول جامعة جامعة جامعة أبصيصها. إذا سئلت عن حال المتصوفة عموما الهزي ولا من زمن الفاطميين الذين أحدثوا الاحتفال بالمولد من مصر، العبيديين دي أول ناس أحدثوا المولد لأنه في الثلاثة قرون ما فيش هذا، بعد 600 ولا كم سنة أحدثوا في مصر هنا في جانب جاي زمان ما كان فيه اللي بعده. أحدث هذا عازم نلخص لك الصوفية في ثلاثة حاجة. أول حاجة هو كان واحد عليم يقول في قبرك أنه بغيث الجده، هذا غلو ولا ما غلو؟ غلو. يقول إذا ناب خطب في البلاد نزيله فقل يا ولي الله إسماعيل، هذا غلو ولا ما هو غلو؟ هذا كلام مرعب. غلو ولا ما غلو؟ غلو. تعشف الغلو بشيء دايح أشياء عجيبة جدا، شرب البحر طارق السماء. بل واحد مرسل له مقطع انه واحد من قبره جاء عمل عمليه لوحده، والغريبه هو قاعدين لوحده يتكلم. راجل قال مشيت الصلاه وجيت لقيت الديتور لقيت البتاع، قال من قبره جاء عمل لي عمليه خبز. ما شفت المقطع يا ناس اتقوا الله في نفسك. قال من قبره جاء عمل عمليه لوحده، في غلو اكثر من كده؟ ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. الرسول صلى الله عليه وسلم ذات ما بيطلع من قبره لما القيامه، في زول عنده شك؟ لو بيطلع من قبله ناس الحضرة اللي بيقولوا بيحضر المولد، لو بيحضر من قبله بيطلع كان طلع عالج المشكلات اللي حصلت بين الصحابة لما طلعوا السيوف. بيطلع من قبله وين يا زول؟ عليه الصلاة والسلام. صح لما تصلي على صلاته صلاتك بتبلغ بكيفية على ربنا لأنه في حياة برزخية. عليه الصلاة والسلام لا شك في ذلك. فالأمر خطير جدا. إذا قايم على الغلو المبالغة في التعظيم. اثنين السماع، السماع زي ما قال ابن القيم ابن تيمية رحمه الله عز وجل هذه المدائح التي فيها الغل. يقول لك يا زول السابق بن ثابت مدح النبي صلى الله عليه وسلم صح، لكن كان عنده كورس وراء، عنده نوبة، عنده طار. واحد امبارح قال لي بنات بني النجار ما شاء الله قابل النبي صلى الله عليه وسلم طلع البدر عليه، انت بيت شيء ثاني حديث ضعيف ذات حديث طلع البدر ذات ضعيف. تكلم عن شيء الله قال صار ضعيف طلع البدر عليه من ثنيات الوداع على حديث ضعيف ما ما هو صحيح، لا سند لا متن. طيب ليش قال انه هناك بعض الصحابه دي ليه ما اقتضوا بانك بدلته بذيك؟ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا دون الجهر، ما في ذكر بكواريك اصلا، خليك من الرئيس. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله قال: دف ومزمار ونغمة شادن، فمتى سمعت عبادة بملاه؟ اللي يصور يكتفي بالتسبيح فقط، هذا منهجنا. لا تصورني بارك الله فيك، لا تصورني، سجل المحاضرة واستفيد منها وانشرها لك ذلك. قال: دف ومزمار ونغمة شادن، فمتى سمعت عبادة بملاه؟ أما قلت لي الكتاب فأطرق لا خيفة، لكنه إطراق ساه الله، وأتى السماع فكالحمير تناهق، والله ما رقصوا من أجل الله دف ومزمار ونغمة شادن، فمتى سمعت عبادة بملاه؟ وين؟ أنا دخل المزيكا فرق، تلقى الواحد لعب السجيرية كده وعراق وحارب لحد وقام بحب النبي وخاتمه طاقية، كان بحب النبي تتمايل وتتكسر والمزيكا شغال والكورس شغال. يقول النبي كلم، لقيت واحد في الرياض ايام ما كان اساء النبي صلى الله عليه وسلم في الدنمارك، واحد كاتب في عربي في ورق الا محمد، جوا دايره حق زي حق العربات الا محمد، جوا الغنى شغال ومولع سجاد انزل الازاز. انا تحب النبي صلى الله عليه وسلم الا محمد ده شنو؟ ده شنو؟ والغنى ده شنو؟ إلا محمد الشعار تكتب في عروض الجوال تدافع عنه قدر صادق في اتباعه في حبه لما بنجي. إذا كان نجا كان نجا أبو طالب، حبة عاطفية كانت ما هم حبة شرعية. السماع هذا الذي يحدث الآن جلود، لذلك في تفسير الإمام القرطبي المالكي أقرأ تفسير سورة مريم، سورة الكهف، سورة طه، كلها فيها تقعيدات عجيبة. قال سئل الإمام الطرطوشي المالكي اللي بعد دم فطاحل المالكية، ما يقول سيدنا الفقيه في قومنا الصوفية اللي تمعوا على التواجد والقصيد فيضربون بالقضيب على الأديم؟ سأل لهم شيخ في الجري. قال: مذهبهم جهالة وبطالة. قال بعد ليه يا إمام؟ قال: ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يذكرون الله بالسكينة والوقار كأنما على رؤوسهم الطير، فإن أول من أحضر الضرب على الجن هو السامري الكافر عندما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار، وإن أول من أحضر الضرب بالقضيب هم الزنادقة حتى يصرفوا الناس عن الدين وعلى السلطان وأعوان السلطان ألا يمكنوا هؤلاء من دخول المساجد. فتوى المالكية. سئل الإمام مالك ما في ترتيب المدارك للقاضي عياض المالكي، قال: جاء قوم من نصيبي بل قالوا: يا إمام عندنا قوما يأكلون كثيرا ثم يقومون فيرقصون دوائب دوائب، بعد ما أكلوا يضربون بالقضيب على الأديم فيرقصون دوائب دوائب. شوف رد الإمام مالك، قال: أما جانين هم؟ لو جهز الزمن ده يقول لي ما مالك، قالوا ده مجانين بنبطوا بالدين ده. الله بعض الناس الجن ذات شغل فيه، بعد كم وصل شعر 77 سبحة الرقم المعلقة أباريق وسم، ده كل اسم النبي عليه الصلاة والسلام. وفين ده قال الشيخ بيسحبهم يعمل عكاز كده 16 جواحي واحد لما يوصل جز مزار ده دي شنو؟ هل ذي الكرامة وذي الدين جابوا النبي عليه الصلاة والسلام أبدا؟ أما جارينهم؟ قال: لا. قال: أصبيانهم؟ ليش يفع بالعم أبو طانزان؟ قال: لا يا إمام، بل هم شيوخ قال الإمام مالك عن الإجابة القوية دي قاعدة: والله ما سمعت أحدا من أهل الإسلام يفعل هذا. فضحك الإمام مالك ودخل بيته. قال الراوي: لزمت مالكا نيفا وثلاثين عاما ما رأيته ضحك إلا الساعة. ضحكت الهردبيسة كيف ما يضحك بالله؟ يشوف الصبيان شغل المجاني ده كلام، ما كلامي أنا، ترتيب الإمام في ترتيب المدارك القاطعية يعني. كيف ما نرى عبنه بالله؟ زول عنده عبن ما يسمع كلام زي جعل الدين كله لعن. السماع بالقاعدة الثانية تميز القوة، غلو شركيات تنتشر. ثانيا سماع، ثالثا تربية ذليلة. دي أصولنا الثلاثة. قلع، ربط نصه، ركع، سجد، حبأ، خاف. كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي الكاسر. عندنا واحد اسمه الكرد كان في السعودية زمن جاء في بوبا كده حق جده، اجتمع بالناس كله، نحن ما بكسر القباب بيدنا طبعا. أوعد ما عليك، عليك بنصح بس شيل من الرقوق لكن باليد لا، هذا شغل السلطة ما عليك. قال ابدا جدي ايوه، جد ابوي ايوه. جمع الناس كلهم اتفقوا جميعا لعملوا جماعات محاريب وزيارات من بعيد ومنكرات، كلهم موحدين وانكروها. يلا يا رجل امشي كسيرها. كان عنده باب ميلاد كسر كسر كسر انتهى منه. الميلاد لما انشدت الحمى شدت بقى يعذب، ينزل ابواب من التوحيد. وراجل في المستشفى في غيبوبة يقرأ قرآن ويؤذن، طوالي واحد من المداح قال الجنة وطلع فيه قصيدة. من جملة ما قال، قال واحد جنة وقال للباقي استنى، الباقي أنا إيه لازمنا. قال يا منكر بعيد أو عم تفوت الحد، قال افتح لك شقاوة بابا ما ينسد. اللي يفتح الشقاوة الله، اللي بيجيب الرحمة الله. باختصار إياك أن تتذلل لرجل، ولا أن تستجي رجل، ولا أن تدعو رجل حي ولا ميت. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل شنو يا جماعة؟ العنكبوت اتخذت بيتا. ولا تشتم ولا تهين، لكن تغلو في تعظم وتتذلل وتخاف منه، تأخذ منه الدين، دين براسه. لو جاب لك دين من الكتاب والسنة خذ. وحدث ولا حرج من منكرات، سوء اختلاط، بعد ذلك حلويات كلها زنب الله. احنا جايين قبل ايام راينا خلاص عند الميادين في بحر هنا وغير الرجال في باب موسى. سالت واحد قلت له يا اخي الان بس جيب بديت الآن عمل تصوير حق البيت، هل تعتقد أن احتفال المولد صح؟ لا لا أكيد دعوة ومنكرة وضلالة تحديدا. وقال طيب أنا حلوتي الثلاثة ليه أنت تجي تعمل بالمناسبة الإنسان؟ أنت شاركت الآن أنت وغيرك كلهم لو غفلت وفرطت خلاص. ليه الحلاوة دي إلا الأيام دي بس؟ وليه سميتوها حلاوة؟ أنا بنصح الناس ما يجيبوها زادهم عشان ما تبقى ضلالة. عايز ما تبقى زادهم أنا كحلاوة ما بحرمها، خلي بالك حاجة أكلوها سمسمية أنا ما بحرمها، لكن لأنها ربطت بهذه المناسبة الشيخ ابن عثيمين قال ما تربط نفسه بالضيف. أسلي من بكرة تلقى الوعي أشبع غالي يا أخي حب الكرد ليش الحلاوة؟ الأولاد يقولها يوم المولد خلاص قربوا قربوا في الوسيلة بغضا لمثل هذه البدع. اختلاف باسم النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يبين انها من المنكرات كل طريقه عندها خيمه، ما كذب كلكم يا جماعه تعالوا تجتمعوا كذا خلوكم على كلمه سواء. ليه وقعت في المنكرات ومخالفات ومشاقبات؟ حاجه ما عملها الصحابه ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا غيره. فلذلك يا اخواننا كما قلت يطول الكلام، والا فلنا معكم باذن الله تبارك وتعالى لقاءات. وما دفعنا لتكرار الزيارة على ما بنا يعني من متابعة علاجات إلا حبنا لكم في الله تبارك وتعالى. هذه البلدة عموما كبارها وصغارها اهتمام بالعلم وجلوس في العلم واهتمام بالدروس نشاط ده بنشط المريض الصغير التعبان الصغير خلي ما يرتاح أصلا. نشاط ده بيخلي كل إنسان ينشط وتجدد إيمانه وتزيد إيمانه. عندنا لقاء كذلك الجمعة نقول إن شاء الله ترموس بإذن الله تبارك وتعالى غالبا في لقاء حنركز فيه الكلام عن منهج السلف التعبد الله تبارك وتعالى. يوم الجمعة يكون في لقاء حدد الإخوان مكانه إن شاء الله تبارك وتعالى يكون في المنهج السلف الصالح في التعبد الله تبارك وتعالى. نفسه المجال إذا كان ذلك بعض رسل وفق الله وجبنا وإلا صرفنا العلم إلى الله عز وجل لو ما في كمان كنا يأتونا لأن مسافرنا طويلة. نعم أما سكوتكم هذا فقد ذكرني محاضرة كنا في المتمة فبعد الدرس في سؤال كن هم قاعد يسأل كان بعد محاضرة حقت عجز وهناك احنا ما مزوجين واحد رفع يده قلت له نعم الوالد قال ليه معرس؟ قلت له يا اخي داخل السياسه دي بس مالك انت ما معرس والثاني برضه في حته ما لقى اي سؤال رفع يده قال اسمك انت؟ ده سؤال كويس. قال متى ظهرت بدعه المولد؟ قلنا هذه في زمن الفاطميين بعد القرون الثلاثه في زمن طويل اول ما حدثها في مصر اجتمع الناس واصلا الخاطميين دين دبن عبيد القداع معروفين ما دخلوا الا متشجعه ورافضه لاصول دخلوا شوهوا الاسلام. اما عقيدتهم فكما سمعت اصول رافضه مختلطه بزندقه دين الرسل القبالة قصدهم هدم الإسلام. دخلوا هذه البدعة من مصر من زمن الفاطميين ثم انتشر. أما قبلهم ما أحد احتفل ولا أحد سوى هذا الوقت. طيب وعين تدعو وتهتدوا شيخ صلاح الأمين ما شاء الله أستاذ سادي وشيخ مرسنا سنتين بل جالست أكثر من سنتين ولا أزكي على الله عز وجل هذا من خيرة خيرة مشايخنا شيخنا ربي فاضل أخونا الدكتور الشيخ صلاح الأمين بمسجد التقوى في حي الدحلاء. قال الشيخ صلاح الأمين يوم الجمعة 3 ربيع الأول 1432 الشيخ صلاح الأمين الجمعة جاي بعد بكرة يكون بعد المغرب بعد المغرب ما شاء الله. إذا يوم الجمعة يوم شامل وكامل شديدين ما شاء الله. فأحرص وأنا أدعو الجميع أنه اجتهدوا يا شيخ صلاح رجل محسوب من يعني المشايخ الطيبين بل جامعة المدينة كله بعد فترة بيتكرم بعض الخريجين القدماء. هذا العام كان الشيخ صلاح الأمين كرم بجدارة كما يقول به صلى الله عليه وسلم يعني من دعوة ومن نصر واهتمام جدا. فمحاضر الشيخنا الأستاذ صلاح الأمين إن شاء الله الدكتور صلاح الأمين يدخل يوم الجمعة بمسجد الدحلاء الدحلات بينها صاحبناهم شديد إن شاء الله بالجمعة وفق الله يمكن نحضر معكم المحاضرة بإذن الله تعالى. ده إعلان نختم به الجلسة وإلى اللقاء إن شاء الله في الجمعة يوم الجمعة إن شاء الله والسلام عليكم.